بصوته يوم القيامة، من بصوته يوم القيامة. كيف؟ خبر أن الله عز وجل يقرأ سورة الرحمن بصوته يوم القيامة، أو صح الخبر حول هذا؟ لا. يستقر لرحمته.